السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقوله مما أدرك الناس أي من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هذه الحكمة كان الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم كانوا يوصون بها، فتوارثها القوم جيلا بعد جيل حتى أدركها الناس، فأدركوا هذه الحكمة العظيمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا مدلول قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس، وهذا يدل على أن شيئا مما قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يتوارث من عيسى ومن موسى ومن إبراهيم ومن قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فكان هناك بقايا من تعاليمهم وأحكامهم وحكمهم. أما المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن أهل العلم أو لأهل العلم فيه قولان، فمنهم من يحمله على ظاهره، وأنه عليه الصلاة والسلام جعل الحياء معيارا للقول والفعل، أي إذا أردت أن تفعل شيء فانظر، إذا كان ما يستحي منه فأقدم عليه وافعله، أو أردت تترك شيئا فانظر، إن كان ما يستحي منه فاتركه ودعه. فكأنه يقول: اجعل الحياء معيارا لأفعالك وأقوالك وتصرفاتك فعلا وتركا. فالعرف ما تعارف عليه الناس، وأيضا كما جاء في الحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكأن هذا المعنى، معنى الحديث أو وضع الحديث على هذا المعنى، يدل بمثل ما دل عليه حديث البر ما اطمأنت إليه النفس. لكن الكثير من أهل العلم يقولون: لا، ليس المقصود منه هذا، بل ولا المقصود ظاهره، ليس النص واللفظ على ظاهره بمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي اعمل ما شئت، هذا على سبيل التهديد، كما في مثل قوله تعالى: اعبدوا ما شئتم، اصبروا أو لا تصبروا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذه ليست على ظاهرها، فهذا كنوع من التهديد: إذا لم تبالي بالحياء فاصنع ما شئت، كن مستهترا لا تبالي، إذا لم يردعك الحياء ويعصمك ويمنعك لا الحياء من الله سبحانه وتعالى ولا من عباد الله فافعل ما شئت، كأنك مرفوع عنك القلم. وهذا الأقرب، أن الحديث محمول ليس على ظاهر الأمر فيه، فاصنع أو اعمل ما شئت تهديدا ووعيدا. فالحياء لا شك أنه يعصم صاحبه ويمنعه. والحياء صفة عظيمة في الإنسان وخلق جليل. الحياء مما يستحي منه، لأنه الحياء قد يستحي من أشياء وأشياء لا ينبغي أن يستحي منها. وإن كان جاء في الحديث كما في حديث عمران بن حسين الحياء كله خير، الحياء كله خير، فلا شك أن هذا فيه خير. لكن الله سبحانه وتعالى قال جل عن نفسه إن النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. لكن في الجملة وما ينبغي أن يستحي منه فهذا كله خير، ما ينبغي الإنسان أن يتراجع. وكان عليه الصلاة والسلام من أعظم صفاته وأجلها الحياء، حتى قالوا إنه لأشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه السلام يرى الشيء فيكرهه فيعرف ذلك في وجهه، يستحي أن يواجه من بدرت منه مخالفة مواجهة، لا يسكت عنه، لأن الحياء لا ينبغي أن يصل إلى درجة أنك تسكت عن المنكر أو عن المعصية أو عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن استخدم الأسلوب والوسيلة المناسبة، طريقة الملائمة للعمل. فالحياء من صفات المؤمنين، وهو أمر يقوم بالنفس يقوم بالقلب، فينقبض الإنسان الحيي الكريم ينقبض عن أشياء، قد يترك من حقه، قد يترك أشياء أو يفعل شيء حياء، لكنه لا ينبغي أن يخلط بين ذلك وبين المعاصي فيفعل المعصية تركا. لو ابتلي بناس يعني من الوقحة والعصاة وأكثروا عليه اشرب الخمر اشرب، ما يستحي منه لا ولا كرامة، أو أي معصية من هذا القبيل مهما كانت ما دامت معصية. لكن قد يعرضون عليه شيء مثلا شرابا مباحا وهو ما يلذ له، وربما قد يمسه شيء من يعني الضرر الخفيف يحتمل، أو قد يكون فيه نوع مرارة أو حموضة لا تلائمه، ولا يصل الأمر إلى إضرار بصحته فضلا عن يكون خلل في دينه. فيستحي، قد يأكل قد يشرب قد يرافقهم إلى مشوار ما هو مقتنع منه، لكن حياء منه ما دام هذا المشوار وهذه الزيارة في حدود المباح. أما إذا أخذوه إلى مكان معاصي فيه المعصية، دار السينما، دار البلايا، دار المشاكل، وهذا الذي أحيانا يكون مزلق لبعض الصالحين خاصة من المراهقين والشباب. ولذلك ينبغي أن نربي أبناءنا متى تستحي ومتى ما ينبغي ألا تستحي ولا تخجل. فيأتي بعض الفجرة والعصاة والذين يصطادون فيحرجون المراهقين والصغار والبنات ومن النساء الخبيثات، يحرجونهم فيجسرونهم إلى مواطن الضلال والمعاصي وقنوات ما إلى ذلك. فمن أهم شيء أن تربي ولدك على كيف يستحي وكيف لا يستحي، مثل ما أن الحياة مطلوب وصفة فاضلة وعممه النبي عليه السلام فقال كله خير، الحياة لا يأتي إلا بخير. حتى لما اعترض بعضهم على عمران بن حسين رضي الله عنه وقال يا أبا نجيد إننا، أو من لم يقل بها، قال إننا نجد منه أو في الحكمة أن فيه كذا وكذا، فغضب قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك وكتب الحكمة، أجل حكمة وأصدق حكمة ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وغضب حتى قال له من حوله يا أبا نجيد إنه الرجل فيه خير، لكن ما أحسن التعبير، ما أحسن التعبير. ولذلك فعلا ما ينبغي أن نعارض النص الوارد عن الرسول عليه السلام إلا بنوع من الأدب، يعني أردنا نستدرك بتخصيص وتقييد بنوع من الأدب. وهو صفة للمؤمنين، المؤمنون أهل الخير والصلاح تجد فيهم الحياء، يحمله الحياء على أشياء ويتحمل من نفسه ومن ماله ومن وقته كله من أجل يستحي من جاره، من أخيه، من قريبه، من صديقه، من أي مسلم. أما الفاجر اللئيم فلا لا يبالي، يكون فيه وقاحة، وقح ولئيم، ما يبالي ولا يستحي، قد لا يستحي من والديه ولا يستحي من شيوخه وأساتذته ولا من رفاقه وأصدقائه ولا من جيرانه. والحياة قد يكون في الكافر لكنه قليل في الكفار، لأن الكفر معدن خبيث، لكن يوجد من الكفار من يكون فيه نوع من الحياء، مثل ما إن المسلمين فجارهم وعصاتهم والفساق منهم يكون فيهم يكثر فيهم تكثر فيهم قلة الحياء. فعلى كل حال الحديث يعني فيه نوع من التهديد على المعنى الذي حمله أهل أكثر أهل العلم عليه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن الذي يستحي لا، ما ينطلق يصنع ما شاء. العرف والأخلاق ومراعاة خواطر الناس وعاداتهم تمنعه، لكن مثل ما ذكرت في الإطار الشرعي، في الإطار والحدود الشرعية. ومن أهم أؤكد وأكرر في شأن المراهقين وفي أثناء التربية، ينبغي أن نفصل بين ما ينبغي أن يستحي منه وما لا يستحي منه، فهو معيار دقيق. نسأل الله يجعلنا من أولئك الذين يستحيون من الله حق الحياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم جليل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والغريب يقول أهل العلم هذا مما تفرج به البخاري، فلم يروه مسلم ولا بقية الستة ولا أحمد في مسنده إلا من أسانيد أخرى فيها كلام، فتفرج به البخاري رحمه الله. وهو حديث جليل، يقول الإمام ابن رجب: يروى أنه أشرف حديث ورد في الولي، أشرف حديث ورد في الولي. فهذا عظيم جليل جدا. من عادى لي وليا، ورد في بعض الروايات التي أوردها الإمام ابن حجر رحمه الله: من أهان لي وليا أو أخافه، وفي لفظ: من آذى لي وليا. فإذا المعادات قد تكون نوع إهانة أو إيذاء أو إخافة، فالدل كلها داخلة في معنى المعادات. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي بارزته، كما ورد أيضا في رواية أخرى بهذا اللفظ: فقد بارزته بالحرب. هذا عظيم. أولا هذا يدل على أن لله أولياء، هذا أمر مسلم، فالله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله له أولياء من عباده الذين يتولونه، فالله وليهم وهم أولياء لله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا أن لله أولياء هذا أمر ما فيه إشكال، لكن من هم؟ متى نكون منهم؟ هذا المرتقى الصعب، هذا الطريق الوعر، لأن هذا الذي ذكر في الحديث هذا شيء عظيم، قد لا تجد بالمليون، ربما ولا بالمليون تجد واحد من هذا الصف. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عامة الصحابة رضي الله عنهم الذين تشرفوا بصحبته ورؤيته هاجروا معه، جاهدوا معه، تحملوا، وذوا، فإن لم يكونوا كلهم فعامتهم غالبهم داخلون في هذا. ثم يأتي من التابعين من يأتي، وهكذا تقل النسبة جيلا بعد جيل على ما ورد في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى من عادى لي وليا فقد آذنته برحم. فمعادات أولياء الله لأنها معادات لله سبحانه وتعالى، ليس لشخص الولي، إنما لأنه إنسان انقطع لله واتصل بالله، والله تكفل بحماية المؤمنين وبنصرتهم. والله سبحانه وتعالى قال في معرض هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإنما وليكم الله ورسوله الآيات. فمن صفات المؤمنين مع ما ورد في الأولياء هذا الحديث بين صفاتهم، بين ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا من فضل الله على العبد، أن يكون شيء أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن تتقرب إليه بالفرائض، الفرائض المأمور بها والفرائض الممنوع منها المحرم عليك، لأن الذي يفرض عليك تركه كالذي يفرض عليك فعله. فالتقرب إلى الله جل جلاله بالفرائض: الصلاة أولا تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومضاده من الشرك والبعد عنه، هذا من المفترض. والأمور العملية أعظمها وأجلها الصلاة، الصلاة، والصلاة تقرب إلى العبد، تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوله تعالى: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، اقترب إما بمعنى تقرب إلى الله بهذه العبادة، أو استجد وتكون قربت من الله، دنوت منه، كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى رب إلى الله وهو ساجد. وإذا كان أحدكم في صلاة فإنما يناجي ربه، فأنت في السجود متقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربا يليق بجلاله سبحانه. والزكاة والمفروض من الكفارات والنذور والصيام والحج إلى آخره والجهاد والأمر بالمعروف، وفضلا عن ترك المنهيات من شرب الخمر والربا والزنا والرشوة والغيبة والنميمة إلى آخر المعروف من المنهيات. فإذا أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أنك تأتي بالفرائض كما ينبغي، وتترك المحرمات ولا تدنو ولا تقترب منها. لكن ما تصل إلى درجة الأولياء إلا بأن تحصن هذين الأمرين، أمر الفعل والنهي. ففي الفعل تستكثر من النوافل، وبالنسبة للنهي تبتعد عن الشبهات، فأي شبهة قد تقربك من معصية تبتعد عنها وإلا وقعت فيها. ولذلك نجد في القرآن الكريم قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، فهو نوع من التحذير أن تدنو أو تقرب من هذا الشيء المحرم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال أي مستديما مستمر بالنوافل، نوافل العبادات. النفل هو الشيء الزائد، النفل هو الشيء الزائد، نوافل العبادات. فالصلاة لها نوافل كما هو معروف، والصوم له نوافل، الأيام المستحب صيامها من الاثنين والخميس وأيام البيض وعشر ذي الحجة إلى آخره، والزكاة الصدقة، صدقة التطوع معروفة، وهكذا الاستكثار تابع بين الحج والعمرة، الذكر، الاستغفار، استكثر من النوافل، كل بحسب ما فتح الله عليه من العبادة. لكل عبد عبادة تلائمه، كما جاء في الأثر. فأنت من الحكمة أن تنظر العبادة التي تلائمك وتناسب حالك. إنفاق المال إذا كان الله وسع عليك فأنفق بنفس الرضية وحسن نية وصدق نية تريد وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. وإن كان أنعم عليك بالصحة والعافية صيام وصلاة، وقد يكون أنعم عليك بهذا كله، فاجمع بين هذه العبادات. كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من دخل يا رسول الله، ما على من دخل من هذه الأبواب كلها؟ قال: أرجو أن تكون منهم. لما ذكر عليه السلام باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الصيام وباب، فالعبد كله طموح إلى الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أنعم الله عليك استكثرت من النوافل، وأسهلها وأيسرها الذكر، كما مر بنا في الأحاديث السابقة. الذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا، وأعظم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن كلها من قلب. تصور معناها أنه لا إله إلا الله، اعتقد مدلولها. لا إله إلا الله لا ينبغي أن يحب ولا يرجى ولا يخاف من أحد ولا يؤمل من أحد إلا الله جل جلاله. فهذه تطمئنك، تمشي مطمئن. عليك حصانة، حصانة ليست حصانة بني آدم، لا حصانة قضائية ولا دبلوماسية، ولا حصانة رب الأرباب جل جلاله، حصنك من الجن والإنس ومن كل شر، لكن بإيمان ثقيل صامد لا إله إلا الله. ومع الاستغفار وأنواع التقلب بأنواع الذكر، كما جاء في الحديث: خير الكلام أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى أحبه. فإذا أحببته، انظر النتيجة العظيمة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، ولئن دعاني أجبته، كما في روايات أخرى. وفي لفظ: ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به أو يفقه به، أو كما ورد. يا الله، هذه يعني تفريط، هذه منزلة عظيمة. وأحوج من يكون إليها، أحوج من يكون إليها أهل الولايات، أهل المسؤوليات، من وزير، من أمير، من رئيس، من ملك. ينبغي أن يكون يحرص على هذا، وهو يدير أمة من الأمم، بشر مسؤول عنهم فردا فردا. وأنت حتى في بيتك، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أنت في بيتك اسأل الله على مسؤوليتك، على الأفراد الذي بين يديك، زوجة وأطفال، وإن كان الوالد موجودين بين يديك أيضا أعظم وأعظم، وجيرانك لهم حقوق. فكنت سمعه الذي يسمع به، يعني تحصيل للسمع. يعصمك الله جل جلاله، ما تسمع شيء لا يليق، ولو كان هناك شيء فالله سبحانه وتعالى يصرفه عنك. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه نقرأ في القرآن الكريم: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالإنسان أحيانا يلقى عليه الكلام وكأنه لم يسمعه. لو سألنا بعض الناس: ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ كثير يقول: ما أدري. هذا يحصل لنا كثير. وما أبرئ نفسي، أحيانا تنصرف للصلاة: ماذا قرأ الإمام؟ سمعك سليم، ما في شيء. فالله يحول بين المرء وقلبه. أيضا البصر، يكون بصرك الذي تبصر به، فيعصمك من الشيء الذي لا يليق، إن كان ضررا لبدنك أو ضررا في دينك. يعينك على إعفاف البصر، غض البصر، وما يكون من هذا الشيء الذي قد تتورط به. وقد يمر بك الشيء وكأنك لم تره، مثل أيضا ما جاء: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا أيضا قد يحصل للإنسان، مشاعره ويحال بين الحاسة، ويشغل شيء فيمر بك. وقد ورد في الحديث عند أحمد أن عثمان مر بأبي بكر بعمر رضي الله عنهما ولم يسلم، فغضب عمر واشتكاه إلى أبي بكر، قال: إن عثمان مر بي ولم يسلم. اعتذر عثمان، قال: ما إما أنه لم يشعر قال لا عمر بل فيكم يا بني أمية كذا وكذا، يعني كنوع من أنكم على ما يقول عوام منافقين أنفسكم. فاعتذر قال ثم اعتذر أنه كان يفكر بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شغل باله على إثر وفاة الرسول عليه السلام. الشاهد أنه مر وكأنه ما أدرك من حوله، فهذا يكون. والله سبحانه وتعالى ذكر في حق النساء صواحب يوسف قطعنا أيديهن من غير شعور، كيف يعني الإحساس انعدم لأن الذهن والفكر انشغل بشيء أعظم. فمنظر يوسف وجماله عليه الصلاة والسلام جذب كل مشاعرهن، سمع وبصر وإحساس في هذا الشيء، بحيث ينادى ولا يسمع، ينظر ولا يرى، ويعمل به يقطع ولا يشعر. وهذا أمر لا يكاد ينكره أحد، كون المشاعر والأحاسيس يفقدها الإنسان في بعض الأحوال. فالله سبحانه وتعالى يتكرم على هذا الولي الذي ترفع في النوافل من طاعة إلى طاعة مع اجتناب المعاصي، ما يتم هذا إلا بالبعد على المعاصي، وهذا مرحلة عظيمة وشديدة جدا، شديدة جدا. فهذه منزلة. ووعد كريم، إن سألني أعطيته، إن دعاني أجبته، إن استعاذني أعذته. ثم في آخر الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض كذا النفس عبد المؤمن، قبض عبد النفس في نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذه أشكلت على أهل العلم كلمة التردد، لأن كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالتردد الذي عند بني آدم، التردد أو البداء يبدو له شيء، هذا في حق بني آدم يبدو له رأي يغير. الله سبحانه وتعالى جل جلاله هذه الأمور ما تليق به، ولا التردد الذي كل إنسان، لأن تردد ضعف في الإنسان يقدم هذا ولا آخر. لكن قال أهل العلم أن هذه الكلمة تردد هي بمعنى الترديد، أورد هذا الإمام بن حجر رحمه الله. قال بعض أهل العلم قال المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل الترديد في نفس المسلم، الأصل أنه يكره الموت ويتعلق بالحياة، فلا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يحبب له الموت ويكره له حياته، فيجعل هذا الترديد في نفسه. ويقول بينه آخر حديث يكره الموت وأنا أكره مساءته. والله سبحانه وتعالى ما عنده تردد، لأن الأمور أتمها، مع أنه فعال لما يريد، لكن كما أخبر أنه لا بد له من قبض روحه، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند قبض أرواحهم الشريفة الطائرة، يخيرون، فهذا اختصاص بهم وكإكرام لهم عليهم الصلاة والسلام. أما بنو آدم فكل له أجله الذي كتب له. إذن هذا التردد يعني ترديد في نفس المؤمن، قد يكون هذا، وذكروا معاني أخرى لهذه الكلمة، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن هذا العبد يوقع الله في نفسه ما يجعله يتردد إلى أن يرى محبة الموت ويرى منزلته في الجنة. وأوردوا آثار تدل على هذا المعنى، والله أعلم. إيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تئس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. هذا حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، تحذير منه عليه الصلاة والسلام، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط أو لم يرضى. وفي الحديث له تكملة كما أورده الإمام البخاري رحمه الله، يعني قابله بآخر، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع وإن شفع لم يشفع، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا تحذير من التعلق بالدنيا. وانظر يعني الرسول عليه السلام وراء أمثلة حقيرة، دينار، درهم، خميصة، خميلة، ملابس، الخميلة أو القطيفة على اختلاف الروايات، يعني ثوب كساء له خمل، له خمل، والخميصة كساء مربع، فهي أنواع من الأكساء على سبيل المثال. يمثل عليه السلام بأشياء حقيرة، عبد، عبد للدرهم، سبحان الله، عبد للكساء، عبد للثوب. فمهما كان قد يكون عبد لأشياء في نظره أعظم، عبد للمنصب، عبد للوزارة، عبد للحكم، عبد للمال، عبد لكذا، فهو مهما كان حتى ولو كان أموال قارون أو منزلة هامان ووزارته أو حكم فرعون، فهي عبودية مآلها إلى أشياء حقيرة. تعس دعاء عليه، والتعاسة يعني الشقاء، فهذا دعاء من الله، من النبي عليه السلام، دعاء عليه أو إخبار، إما أن يكون إخبارا أنه الله سبحانه وتعالى جعله في حكم التعساء الأشقياء، أو دعاء عليه. وكيف يكون الإنسان عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، عبد البيت، عبد المؤسسة، عبد الشركة، عبد إلى آخر يعني أصناف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى؟ بأن يتعلق قلبه بهذا الشيء، يتعلق قلبه حرص وطمع، ويثير المشاكل والخصومات مع أقربائه، مع جيرانه، مع أصحابه، لا يبالي بأدنى شبهة، ما يريد أن يترك شيء قد يكون له حق فيه أو ليس له حق، وأيضا لا يبالي بأخذ المال من أي طريق كان، شطارة، مهارة، هذه أيضا يقابل هذا نوع من الشح والإمساك. قد لا يخرج الزكاة إلا بنوع، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما ينفق، والنفقات الواجبة غير الزكاة على أولادي وأهلي وضيفه ينفق بنوع من البخل والمنة وما إلى ذلك. فهذه صور تدل على عبوديته للدينار والدرهم والمال. إن فقد منه شيء أو خسر بلغ في غاية الغضب والمساءة وما إلى ذلك. تعس عبد الدينار إلى آخره. هذا دعاء عليه أنه، وأيضا إن أعطي رضي، يعني إن الله سبحانه وتعالى وسع له بالرزق لحكمة يعلمها، رضي كما قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما من فيقول ربي أكرما، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، أنا أستاهل الكرامة، هذا كرامة مني أنا أهل، وأما إذا قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني هذا تعبير عن السخط والغضب، ما يقبل من الله سبحانه وتعالى ما قدر له من الرزق. فالعبد المؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أنه يمشي في مناكبها، يبذل الأسباب لتحصيل الرزق الحلال. قد جاء في الحديث ما معناه، أن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا عبادة من العبادات فأفتح له بها، ولو لم يعني ما معناه ويسرها له لفسد. وإن من عبادي من لا يصلحه الغنى، من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لفسد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لفسد. وإن من عبادي من لا تصلحه إلا الصحة فلو أسقمته لفسد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم فلو أصححته لسقم. إني خبير بأمور عبادي، إني مدبر مصرف، إني خبير بصير. إذن لا تكره شيء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالله سبحانه وتعالى خبير، ما قدر عليك، ونسأل الله السلام والعافية، مرض أو شيء، إلا لحكمة واجعل من هذا خير تحصل لك العافية، وإن لم تحصل فيحصل لك الأجر والثواب. تعس نعم تعس وانتكس، يعني زيادة أنه ينقلب من انتكاسة إلى انتكاسة، وهذا شأنه. البخلاء والأشحاء وأهل الطمع ما يزدادون إلا وبالا. وإذا شيك فلا انتقش، كما جاء في الروايات الأخرى لم يذكر المولى أيضا، تصل حاله إلى أن يدعى له حتى لو أصابته شوكة، الانتقاش هو إزالة الشوكة من موضع الذي أصابته في قدمها أو موضع من جسده. وإذا شيك فلا انتقش. ثم ذكر حال العبد الآخر، طوبى لعبد، طوبى الجنة في بعض معانيها، الجنة لهذا العبد الذي سلم نفسه لله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، من معركة إلى معركة ومن جبهة إلى جبهة في سبيل الله، ما هو في سبيل فلان ولا فلانتان، لا مقاتل للدولة الفلانية ولا للطائفة ولا الحزب الفلاني، لله، كلمة الله. إذا استصرخ به ودعاه إخوانه لب النداء وانطلق يريد أن يعرض روحه أن تقبض في ميدان المعركة، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، يعني يصف حاله وانهمك، ما هو فاضي يسرح شعره ودهن وطيب وعطر. يا عابد الحرمين لا أبصرتنا لا علمت أنك في العبادة تلعب. وذكر طيبه عبد الله بن المبارك رحمه الله يكتب للفضيل بن عياض، الفضيل زاهد عابد معتكف في المسجد وكأنه يعني لحق شوء من الفخر بهذه العبادة. فعبد الله بن المبارك رحمه الله من فقهاء خراسان جليل عظيم القدر، يحج سنة ويغزو أخرى، وتاجر تاجر يأخذ أصحابه ينفق عليهم بسخاء. فلما بلغ عن الفضيل رحمه الله أنه يعني في الحرمين وعابد الحرمين، فانظر هذا التعبير، يا عابد الحرمين، مع أنه ليس كذلك الفضيل، عابد لله سبحانه وتعالى. الحرمين ما تعبد، لا نعبد الكعبة ولا نعبد مسجد النبي عليه السلام ولا قبره عليه السلام، بل نعبد الله سبحانه وتعالى. لكن كأنك ربطت نفسك، لو أبصرتنا لا علمت أنك بالعبادة تلعب، العبادة هناك في مناحرة الكفار. وذكر للأسف الأبيات في أن طيبهم، إن كان طيبكم كذا فنحن طيبنا الدماء التي تسيل والغبار، هذا طيب المجاهدين، الغبار، أشعث رأسهم غبرة قدمه، ما يبالي، إن كان في الحراسة في الحراسة، في الساقة في الساقة، خليك حارس سمعا وطاعة يا أمير الجيش، خليك على المستودعات خلي مستودع، خليك صيانة سيارات آلات، مستسلم، ما يريد شيء، لا في المقدمة متواضع، ما يريد أن نوع من البروز، لأنه سلم نفسه لله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون عنده نوع من التواضع والحب الخمول، لذلك عامة الفقهاء يحبذون الخمول للمسلم، إلا إذا الأمور أتته هكذا فلا حرج، لكن أن تجتهد للتصدر والرئاسة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالذي يريد علو رئاسة وشرف هذا، لذلك ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم أضر على المرء، على المرء المسلم من حرصه على الشرف والرئاسة. فهذا شيء ما نكاد نسلم منه، صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله. فهذه حال المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يتقبلنا في عباده الصالحين المؤمنين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، ويختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.